أدخلوا أنوار القرآن، أتلوا آيات الرحمن، أحمد ربي يسطع دربي، يشرق قلبي بالإيمان، أقرأ تقبل غيمة ضوء تملأ روحي والوجدان، أخطر في جنات ضياء في كل شعاع بستان، الحرف سماء تفتح لي، والوقف دليل برهان، والمد صعود للأسماء، والوصل عطاء المنان، أدخل أنوار القرآن، أتلو آيات الرحمن، أسأل ربي أن يقبلني، أسأل ربي أن يقبلني، يصلح أمري بالغفران. رمضان الخير يوافقني، والنصر وفيض يتنزل، شهر البركات بساحته، آيات البشرى تتهلل، أول الرحمة تغمرنا، ويطيب لأنفسنا المنهل، أوسطه المغفرة الكبرى، من كل خطايانا نغسل، آخره عتق من نار، لولاه كانت تتغلغل، يا ليت العام بأكمله رمضان لكي يصبح أجمل، نتلو آياتك يا ربي وبهدي رسولك نتمثل، صوم وصلاة وقيام، وقلوب عباد لا تغفل.